أنت نور في الظلام، طل من بين الزحام، أمبرى يدعو الأنام في زمان للمحن، في زمان للمحن. أنت نور في الظلام، طل من بين الزحام، أمبرى يدعو الأنام في زمان للمحن، في زمان للمحن. في هواك لا نلام، مجد يا نهج الكرام، غايتي بعد المرام ولك ظني الحسن. في هواك لا نلام، مجد يا نهج الكرام، غايتي بعد المرام ولك ظني الحسن، ولك ظني الحسن. أنت نور في الظلام، طل من بين الزحام، أمبرى يدعو الأنام في زمان للمحن، في زمان للمحن. فلك مني سلام، فاصدحي واشدي دوام، وتغني كالحمام، واذهبي عنا الحزن. فلك مني سلام، فاصدحي واشدي دوام، وتغني كالحمام، واذهبي عنا الحزن، واذهبي عنا الحزن. أنت نور في الظلام، طل من بين الزحام، وانبرى يدعو الأنام في زمان للمحن، في زمان للمحن، في زمان للمحن، في زمان للمحن.